يا رب نسألك حسن الختام، يا رب نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وأد الدين عن المدينين، ووسع على عبادك المخلصين. اللهم فك أسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أردنا حربة ولا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا، واسقنا بيده الشريفة شربة أمية لا نظمأ بعدها أبدا. واشهد ان لا اله الا الله، من خاف الله في الدنيا سلم من العذاب يوم القيامة. اسمع الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا كان يقول. كان ابا بكر يقول: يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. وماذا كان عمر يقول؟ كان عمر يقول: يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة. واسمع الى عائشة ماذا كانت تقول؟ كانت تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. واسمع الى ابن مسعود ماذا كان يقول؟ كان يقول: الويل لابن مسعود ان لم يغفر الله له. الله الله الله الله الله. يا صديق يا صاحب رسول الله صلى الله، نتمنى ان يقول شعرة في صدر رجل مؤمن. شعرة، وهو من هو؟ هو من هو؟ هو الذي قال فيه الحبيب: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. يتمنى أن يكون شعرة في صدر رجل مؤمن. وعمر يقول: يا ليت أمي لم تردني، ليتها كانت عقيمة. ليتها كانت عقيمة. وعمر، ما عمر؟ وما أدراك ما عمر؟ رجل قال فيه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر. هؤلاء هم الصفوة، هم الصفوة المختارة، يتمنون هذه الأمانية، فماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع نحن لولا أن يتباركنا الله بلطف بره؟ أيها الموحدون، أيها الموحدون، اصبحوا في بحار التوحيد. من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من المقيت؟ من الحكيم؟ من الرقيب؟ من القريب؟ من الشهيد؟ من الحميد؟ من الغني؟ من الولي؟ من العلي؟ من القوي؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من الخطيب؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من الآخر؟ من المصور؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ يا الله، إلهي، يا إلهي، يا خالق الخلق، يا من لا شريك له، يا خالق الخلق، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس هواك. يا خالق الخلق، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس هواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك عبدي. كيف أنساك؟ كيف أنساك؟ كيف ينساك؟ إني لأعجب، إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك ربي. كيف ينساك يا إلهي؟ يا إلهي، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليم، ويرى رياقه روحها في نحرها والمخ في تلك العظام النحر، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر فاخر متجلجل. ابن آدم، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تنكر لك الناس مجمعون فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله ليس لنا سواك ولا نريد لنا سواك. وهل هناك سواك؟ وهل سواك سواك؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يرسي دعائم الاجتماع على الصله والموده. اسمع الى صاحب الرساله العصماء وقائد المسلمين الاعظم. اسمع الى استاذ انسانية الاكبر وهو يقول الصلة والصدقة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار. الصلة والصدقة صلة الارحام والصدقة وكل المسلمين ارحام. كل من تصلك بهم كلمة لا اله الا الله فهو من قوي رحمك. ولو لم تربطه بترابطة دم او حرق. كل من تسمعه بك لا اله الا الله فهو من قوي رحمك. يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وسر الطيار بسائر الاقران. صلت عليك ملائك الرحمن وسر الطيار بسائر الاقران. لما فرحت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القران صار عليك الله يا عالم الهدى. يا علم الهدى صلى عليك الله. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا هبه النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبه النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماس الاسلام وحراس العقيده. جاء رمضان ومضى واتى العيد وانقضى. ما في الحياه بقاء ما في الحياه ثبوت. نبني البيوت وحسما تنعار تلك البيوت. تموت كل ضرايا سبحان من لا يموت. جاء رمضان ومضى واتى العيد وانقضى. غدي سيصبح امس. غدي سيصبح امس. لا يجادلني في ذاك حي وامسي لم يصير غدي. غدي سيصبح امس. لا يجادلني في ذاك حي وامسي لم يصير غدي. لم يصير غدي. ايها السادة الاعزاء تعالوا انتقي بحضراتكم مع الدرس السادس والسبعين بعد المئة الثالثة الى مسجد رسول الله. تعالوا الى مسجده قبل ان يصعد الرسول المنبر. تعالوا لندرك الحقيقة قبل أن يصعد المنبر. اليوم يوم الجمعة ومسجد رسول الله مليء باصحابه، وارى امامي وجوه الاصحاب اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا مرفوضا، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، العيون ترتقب صعود المصطفى الى منبره، الخشوع يملأ القلوب، المسجد كله انوار وبهجة وسرور، الحبيب الان يدخل متجها الى منبره ويلبس جبته النظيفة الطاهرة وعمامته التي ملئت شرفا وعظمة ووقارا وسكينة، الحبيب الان يضع رجله اليمنى على الدرجة الاولى من المنبر ويقول امين، ويضع رجله على الدرجة الثانية ويقول امين، ويضع رجله على الدرجة الثالثة ويقول امين، وبعد ان ختم الخطبة ساله اصحابه: يا حبيب الله نراك امنت ثلاث مرات فارشدنا الى هذه التأمينات. معشر السادة، ما كان لي ان ادع رمضان يمضي دون ان اقدم له كلمة وفاء. انا احب الوفاء واحب الاوفياء، احب الوفاء لانه في دمي، واحب الاوفياء لانهم خرفاء، اكره الخيانة لانها من افعال الشياطين، اكره الغدر لانه من صفات الثعالب. وكم من اناس وضعت يدي في ايديهم فخانوها، وكم من اناس قدمت لهم يد المروءه فقطعوها، وكم من اناس اخلصت لهم الاخلاص الواجب فحولوا الاخلاص الى غدر والى اذى، وكم من صاحب دخل بيتي واكل عيشي وملحي وكان يعد لي التقريرات السريه ليدخلني السجن. مررت على المروءه، مررت على المروءه وهي تبكي، فقلت على ما تنسحب الفتاة. مررت على المروءة وهي تبكي، وهي تبكي، فقلت على ما تنسحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي؟ قالت المروءة: كيف لا أبكي واخي جميعا دون خلق الله مات؟ اذا المرء لا يلقاك الا تكلفا، فدعه ولا تقصر عليه التاسف، ففي الناس ابدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. اذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيب تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويرقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقدم عهده، ويظهر سرا كان بالامس في خطا. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد موصفا. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. لقد اتخذتم رمضان صديقا لأنه كله وفاء، لأن رمضان كله إخلاص. اتخذت من أيامه أصدقاء، واتخذت من لياليه أوصياء، فكان نعم الصديق رمضان. ماذا قال الرسول لأصحابه عندما سألوه سمعناك تقول آمين ثلاث مرات؟ أخبرنا يا حبيب الله، اسمعوا ماذا قال صاحب الرسالة العظماء. قال سيدنا محمد: قلت آمين لأول مرة لأن جبريل أتاني وأنا صاعد من المنبر، فقال لي: يا محمد رغم أنف امرئ جاء رمضان ثم خرج فلم يغفر له. جبريل يأتي إلى الحبيب في أعظم مكان في أجل ساعة، المكان هو المنبر. وأي منبر؟ منبر رسول الله. وفي أجل ساعة، في ساعة الإجابة، يقول جبريل: ماذا رغم أنف المرين؟ ومعنى رغم أنفه أي وضع أنفه في التراب المخلوط بالرمل. وهذه الجملة في مكانتها من البلاغة ورقانتها في أعلى طبقات البلاغة. فالإنسان إذا وضع أنفه في التراب كان ذلك كناية عن الذل والهوان، وإنما عبر بالأنف بالذات ولم يعبر بالعين أو الفم، لأن الأنف هو عضو الجمال في الوجه. فإذا شوه الأنف بدا الوجه قبيحا. ولذلك حكم الله تبارك وتعالى على الوليد بن المغيرة بأنه سيكويه على أنفه في نار جهنم، لم يقل سيكويه على ظهره، ولم يقل سيكويه على قمه، إنما قال سيكويه على أنفه. قال سبحانه: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. نسمه نقويه. الخرطوم هو أنف الوليد، وإنما سماه خرطوما تشبيها له بالفيل وتقبيعا لشأنه كأقويه على أنفه. لماذا يا ربي؟ لأنه اتهم حبيبي محمدا بأنه مجنون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. رغم أنف امرئ جاء رمضان وخرج فلم يغفر له، فقال الحبيب آمين. وآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب العالمين. آمين بمعنى استجب. فكما ان الافعال ثلاثه ماض ومضارع وامر فاسماء الافعال ثلاثه ايضا اسم لفعل ماض كرهاك بمعنى بعد وشتان بمعنى افترق واسم لفعل مضارع كقوله تعالى فلا تقل لهما اف واف بمعنى اتهوى واتوجع وكذلك قوله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون وي بمعنى اعجب لعدم فلاح الكافرين واسم فعل امر كما في قوله امين اي استجب وكما اذا قلت لاخيك صح بمعنى اسكت ومه بمعنى اسكت وكذلك كل ما كان على وزن فعالي من الفعل الثلاثي حذاري بمعنى احذر واكاري بمعنى كل وكذلك الصراط والجر والمجرور قال تعالى عليكم انفسكم عليكم اسم فعل امر بمعنى الجر انفسكم ودونك الكتاب اي خذ الكتاب واليكم نشرة الاخبار اي خذوا نشرة الاخبار كل هذه اسماء افعال مبنية لا محل لها من الاعراب فاذا قال الرسول امين بعد كلام جبريل فمعناه استجب يا رب العالمين ماذا عن افطار رمضان وحد الواحد الديان اسمع يا سيدي اسمع ماذا قال سيد الالام عن افطار رمضان يقول مبروك العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم اسمعوا اسمعوا هذه الثلاثة من ترك واحدة منها فهو بها كافر حلال الدم الأولى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم الصلاة المكتوبة أو المفروضة ثم صوم رمضان حديث صحيح ونص صريح نطق به الفم الفصيح ذو الوجه المليح سيدنا محمد صلاة الله وسلامه عليه هو الإسلام أصوله وقواعده ثلاثة من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم الشهادتان والصلاة المكتوبة وصوم رمضان اسأل المسلمين في مصر وفي غير مصر كم عدد الذين صاموا وكم عدد الذين افطروا انظروا الى ميدان العتبة والى غيرها من الميادين انظروا الى المطاعم قد فتحت ابوابها انظروا الى محلات الشاي كم فتحت ابوابها انظروا الى الطرقات انظروا الى الذين يدخنون السجائر في الشوارع يعلنون الحرب على الواحد القهار انظروا ثم انظروا ثم انظروا واسأل الله ان يعافينا فان موقفنا امام الله صعب وعسير. انظروا الى الاعلام كما اكثر وانظروا الى الكلمات البذيئة كما القيت على الاسماع. انظروا الى المفترين هل عاقبهم احد. لو ان احدا تكلم في السياسة كلمة خارجة فسوف يحول الى محاكم القيم والعيب. والله ليس العيب ان نقول وان نرشد وان ننصح، انما العيب كل العيب ان نعلن الحرب على من لا يغفل ولا ينام. لمن محاكم العيب؟ لمن محاكم العيب؟ وما هو العيب؟ كنا نحسب تلك المحاكم ستحاكم اهل العيب الحقيقيين، تحاكم شارب الخمر وأن شرب الخمر عيب وحرام، تحاكم آكل الربا لأن أكل لقمة من الربا تعدل 36 جلة يزنيها الرجل، تحاكم الزنا لأن الزنا يورث الفقر ويهدم المجتمع. كنا نحسب محاكم العيب فتحاكم الذين يلعبون القمار في سبل المقدم لان القمار عيب. كنا نحسب محاكم العيب فتحاكم النشالين ولكن النشالين. كنا نحسب محاكم العيب ستحاكم من اكثر عملا وحارب الله رب العالمين، لكن العيب بعيد عما ذكرناه. فمن قال ان هذا عيب، من قال ان الخمر عيب والزنا عيب والقمار عيب والربا عيب والافطار عيب فهو رجعي متاخر مصاب بالعفونة في فكره. ليس العيب هكذا، وان كان الله حرم فنحن لا نعترف بتحريم الله، لا، انما نعرض احكام الله امام مجلس الشعب ليصوت عليها لينتخب الله. هل الله سينجح في الانتخاب امام مجلس الشعب؟ حكموا الشريعة اذا وافق مجلس الشعب، اعرضوها على مجلس الشعب. هل الله تعالى في حاجة الى ان ياخذ اراء مجلس الشعب؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ان من عطل شريعة الله وعطل العمل بحكم الله وقرآن الله فهو مشرك بالله. اتدرون لماذا؟ فكما ان الله هو الخالق فكذلك الله هو الحاكم. فمن اشرك في خلق الله، من قال ان لله شريكا في خلقه فهو مشرك، كذلك من قال ان لله شريكا في حكمه فهو مشرك. ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله، لا يشرك في حكمه احدا. فمن حكم بقانون نابليون وغيره من قوانين الاغريق والرومان فهو مشرك بالله، وهذا نص القران. ان الحكم الا لله، ان نافية، ان حرف نفي، والحكم مبتدأ، والا أداة حرف وقف، ولله خبر. وكان القرآن يستطيع أن يقول الحكم لله، ولكنه أراد أن يؤكد المعنى فقال إن الحكم إلا لله. لو قال الحكم لله لفهم بعض الناس أن هذا لا يمنع أن يكون هناك قانون غير قانون الله، ولكن لما قال إن الحكم إلا لله أصاب بصراحة أنه لا حكم لأحد إلا لله وحد الله. لمن حاكم العين؟ للمفطرين في رمضان؟ لا لا، دع الناس يفطرون ودعوهم يسجدون ودعوهم يشربون ويطربون ويلعبون، إننا لا نحجر على الحريات إذا كانت في معصية الله. إنما المحاكم والسجون والجلد والإعدام المدني والفعلي لكل من رفع رأسه متحدثا بالسياسة في كلام لا يعجب ولا يرضي. لمن محاكم العالم؟ كنا نحسبها للذين يجترئون على حدود الله، فوجدنا ان العيب له مدلول اخر وله معنى اخر، فقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. معشر السادة، لماذا علمت يا رسول الله مرة ثانية؟ يقول وجاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ما معنى؟ انتقل الكلام من رمضان إلى الوالدين. رغم أنف امرئ أي عاش ذليلا صاغرا مهانا حقيرا، كل من أدرك والديه أدرك حياتهما عندما بلغ الكبر، ثم بعد ذلك لم ينتهز حياتهما فيعطي الله بمعاملتهما. رغم انف امرئ عاش والداه او احدهما وبلغا الكبر ثم لم يدخل الجنة لماذا؟ اسمع الى الحبيب محمد وهو يقول في حديث موجز المبنى عظيم المعنى والمرمى، يقول والداك جنتك او نارك. والداك أبوك وأمك جنتك إن أرضيتهما، ونارك إن حققتهما وجحدت فضلهما. يرحم الله نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، سأل ربه وقال يا رب أريد أن أرى رفيقي في الجنة، فأوحى الله إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك في هذا المكان فهو رفيقك في الجنة. ومر الرجل وصار وراءه اخو موسى ودخل الرجل بيتا وجد فيه سيدة عجوزة اخرج لها قطعة من اصايب اللحم من الكبد وبعد ذلك انضجخ على النار فلما بردت اخذ يقطعها ووضع اللحم في فمها ثم غادرها وخرج فلقي موسى في انتظاره وهو لم يكن قد رأى موسى من قبل ولم يكن هناك مجلات ولا شاشات تنقل صور الانبياء كما تنقل صور اصحاب العمائم التلفزيونية اصحاب العمائم التلفزيونية الذين اذا جلسوا امام الشاشة نسوا الله ونسوا انفسهم فاحلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله لم يكن هناك اعلام ينقل صور الانبياء واذا بموسى يلتقي بالرجل ويقول له من هذه يا عبد الله التي سويت لها واكلتها واطعمتها قال له انها امي فقال له موسى الا تدعو الله لك فقال له الرجل انها تدعو الله لي كلما اطعمتها قال موسى فماذا تقول في دعائها لله قال الرجل تدعو لي الله دائما وتقول اللهم اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة الله الله اجعل ابني مع موسى بن عمران وهو لا يدري انه يكلم موسى بن عمران فقال له الكليم موسى يا عبد الله ابشر فان الله قد استجاب دعاءها فانا موسى بن عمران ايها السادة وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقفت كثيرا عند قول الله تعالى إما يبلغن عندك وقفت أمام هذا الظرف المكاني كثيرا لماذا قال مولانا عندك ولم يقل إما يبلغن الكبر أحدهما وكلاهما إنما قال عندك ورأيت وراء هذا اللفظ بحرا لا ساحل له من المعاني عندك اي انهما ديسان عندك ولا بد للديس ان يرتحل فغدا سيرتحلان من بيتك محمولين على خشبه الى المقابر اذا كان الوالدان ضيفين عندك فاحسن ضيافتهما قبل ان يموتا فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه عندك لهما رضيع كان عندك، إنهما ضيفان عندك، إنهما أمانة من الله عندك. لقد كان في عصر الحبيب صلى الله عليه وسلم رجل وامرأة بلغ من الكبر عتيا حتى صار مقعدين لا يقويان على المشي، عجزا عن المشي، صار مقعدين. وكان لهما ابن شاق احسن معاملتهما حتى كان يحملهما على كتفيه وظهره ويذهب بهما ليؤدي الصلاة وراء المصطفى محمد. ما فاتتهما تكبيرة الإحرام وراء الرسول. وذات يوم صار الرسول عصر بالناس ونظر وراءه فلم يجد المقعدين من بين المصلين فسأل، وكان دائم السؤال على اصحابه يتفقد الغائب، ان كان مريضا زاره ودعا الله له بالشفاء، وان كان ميتا وفاتته الصلاة عليه ذهب الى مقبرته وصلى عليه صلاة الجنازة، لان من صلى الرسول عليه صلاة الجنازة كانت صلاة الرسول عليه شفاعة له في الآخرة إلى الجنة. إن كان الغائب في سفر دعا الله له أن يرده سالما. قال الرسول أين المقعدان؟ أين المقعدان؟ لماذا تخلفا عن الصلاة اليوم؟ فقالت الصحابة لقد مات ابنهما يا رسول الله. ابنهما الذي مات، الشاب هو الذي مات، والمقعدان كما هما. فقال الحبيب المصطفى انا لله وانا اليه راجعون، لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. تزود من التقوى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت افكاره وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ايها الاخوة الاعزاء، لماذا قال الرسول امينا في المرة الثالثة؟ هذا سؤال اجيب عنه بمشيئة الله بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يضيع من قدمي الطريق، فان عقارب الساعة اراها تزحف على رأسي. ولذلك اعوذ بحضراتكم من هنالك حيث مسجد الرسول الى هناك الى منبره الشريف الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، وقبل ان ينصرف الحبيب المصطفى من مسجده اطير على جناح السرعه، اطير على اجنحه من ريش الايمان الى مسجده. حيا بنا الى هناك. ايها الاخوه الاعزاء، وارانا جالسين الان امام حضرة نبينا. المسجد ما زال غاصا بالاصحاب الابرار الاخيار الاتقياء الانقياء الاخفياء الاوفياء الخلصاء. رغم انف امرئ ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه. ادرك والديه مفعول به منصوب بالياء لانه مثنى، والنون محفوظه للاضافه، والهاء مضاف اليه. احد بدل، وبدل المنصوب منصوب، وهما مضاف اليه، او كلاه او كليهما او حرف عطف، وكليهما معطوف على احدهما منصوب بالياء لان كلا وكلتا من الملحقات بالمثنى، اذا اضيفتا الى الاسم الظاهر اعربتا اعراب الفتى والعصا، الاعراب المقصور، فاذا اضيفا الى الضمير اعربا اعراب المثنى بالالف رفعا كما في قوله تعالى احدهما او كلاهما او كلاهما، وبالياء نصبا وجرا كما في قول الرسول ادرك والديه احدهما او كليهما. ثم ماذا؟ لماذا امنت في المرة الثالثة يا حبيب الله؟ اسمعوه اسمعوه، وقبل ان تسمعوه صلوا عليه. لماذا امنت في المرة الثالثة؟ قال لان جبريل اتاني وقال لي يا محمد رغم انف امرئ ذكرت امامه فلم يصل عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته. الصلاة من الله رحمة وثناء ورفعة. الصلاة من الملائكة استغفار استغفار. الصلاة مني ومنك دعاء ومناجاة وأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إن الله وملائكته، كل الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، يصلون. لم يقل صلوا على النبي، لو قال صلوا لكانت الصلاة قد مضت وانتهت. اما قوله يصلون لو قال صلوا ربما يفهم فاهم ان ذلك كان مقصورا على حياة الرسول صلى عليه ايام كان حيا. اما يصلون فهو فعل يفيد الاستمرار الى يوم القيامة، صلوا عليه في حياته ويصلون عليه بعد وفاته الى ان يرفع الله الارض ومن عليها. يصلون يصلون بصيغة المضارع الذي يفيد الاستمرار، يفيد الدوام. يصلون على النبي ولم يقل يصلون على محمد، انه خاطب الانبياء جميعا باسمائهم، قال هذا نصف انت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض، يا موسى اني انا ربك، يا عيسى اني متوفيك. فاذا اراد ان يخاطب محمدا لا يقول يا محمد، انما يقول يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، حتى اذا اراد ان يخاطب نساءه لا يقول لهم يا نساء محمد، انما يقول لهم يا نساء النبي. يا معشر الاخوة، اولى الناس اولى الناس بشفاعتي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفها كتفي على باب الجنة. أيها الأخوة، ما بالنا ما بالنا قد انصرفنا عن هدي نبينا، هكذا أمن النبي ثلاث مرات على كلام الأمين جبريل. فبأي شيء طلعتنا مجلة اكتوبر هذا الاسبوع؟ هذا الكلام الذي سأذكره لحضراتكم كلام خطير، ولكن صاحبه يعتبر من المواطنين الاوائل في مصر في نظر المسؤولين. كلام خطير، الاستاذ الكبير جدا توفيق الحكيم لم يجد احدا يسخر به الا ملك الموت. ففي مجلة اكتوبر، وكلنا يعلم ما مجلة اكتوبر، الطفل المدلل على ارجل الدولة، وهذا الاكتوبر قد عبدناه من دون الله. ما نسبنا النصر لله ابدا، انما نسبناه الى اكتوبر، الى سيدنا اكتوبر رضي الله عنه. وغدا سيدنا لاكتوبر ضريح ويكتب عليه: هنا ينام سيدنا اكتوبر رضي الله عنه. ماذا قال الكاتب الكبير صاحب القلم المسموم؟ اجرى حوارا مع ملك الموت وقال له في بعض الاسئله: متى يكثر عملك؟ قال له الكاتب: اليس لك معاونون يعاونونك؟ قال: ملك الموت انا الذي اقوم وحدي بقبض الارواح. قال له الكاتب: الا تتقاضى على ذلك اجرا استثنائيا؟ قال له ملك الموت: لا. قال له الكاتب: انت متهاون في حقك. ثم مات. قال الكاتب لملك الموت: اريد ان تكتب لي مذكرات العظماء ماذا يقولون عندما تحضرهم لقبض ارواحهم. فقال له ملك الموت: انا عندما اقبض روح احد اخطفها خطفا ولا اسمح له بالكلام. فقال له الكاتب: انت اذا مثل النشالين الذين ينشلوننا في الاوتوبيسات. وفي الاخر قال الكاتب متهكما: لا تغضب مني يا ملك الموت، ان كنت اهزر معك فان الله غفور رحيم. اهذا كلام نسخر بالمقدسات؟ نسخر بملائكة الرحمن جل جلاله لتهتز العقيدة في قلوب ابنائنا؟ ايها الكاتب، اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. ان ملك الموت عندما يقبض الارواح لا يقبضها باذنه هو، انما يقبضها باذن الله. اسمع الى قوله تعالى: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. واذا كنت تقول ليس له اعوان، فان لملك الموت اعوانا يدخلون علينا، وعما قريب ستراهم باذن الله، وسترى سوء الخاتمه. ان لملك الموت اعوانا، يقول الله تعالى: حتى اذا جاء احدكم الموت ترفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. اما ان كان لا يتقاضى اجرا فليس ملك الموت مثلك، لا تعمل العمل لله ابدا، انما تعمله مقابل نفسك مقابل اجر. اما الملائكه فان الله تعالى يقول فيهم: بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون لا يعصون الله امرهم ويفعلون ما يؤمرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. اذا كنا نتنفس شهيقا وزفيرا في الدقيقة 16 مرة فان الملائكة بدل الشهيق والزفير يقولون سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. قال الحبيب المصطفى اقصد السماء اقصى وحق لها ان تقصى ما من موضع قدم في السماء الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد لله رب العالمين. اما تشبيهك ملك الموت بالنشالين فاولى الناس بهذا التشبيه انت اما ملائكة الله فان الله يقول فيهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فهل هذه أخلاق النشالين؟ أيها الكاتب المضلل استغفر الله قبل أن يأتيك ملك الموت فيضربك على عنقك وعلى ظهرك. اتق الله فإنك ستموت. فقد مات شاه إيران ولم تغني الدولة عنه شيئا. اتق الله أيها الإخوة الأعزاء. وقبل أن أغادر موقفي هذا ما كنت اتوقع من عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ان يحول المسجد الموجود في الكلية الذي يصلى فيه ويذكر الله فيه ان يحول الى بنك للدم. حول بيت الله الى بنك للدم. يا عميد كلية الطب يا هاشم فؤاد يا هاشم فؤاد رد الى ثوابك واعد المسجد كما كان يوقع فيه اسم الله والا فاقرا قوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. يا عميد كلية الطب بجامعة القاهرة لماذا اغلقت بيت الله ان كان هذا بامر من اسيادك؟ فاسيادك لن ينفعوك يوم القيامة. اسيادك لن ينفعوك. وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. ان كان هذا بامر من اسيادك فلن ينفعك اسيادك. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. فردا. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ان كان هذا بامرك انت فنسال الله ان يهديك. فان كان صدق في علم الله انك لن تكون من المهتدين فاسأل الله ان يجعل تدميرك في تدبير وان يجعل كيدك في نحر وان يسلط عليك سيف انتقام. اللهم ان كان لا يهتدي فاغتله بسرطان في دمه في هذه الساعة ساعة الاجابة. كل من حاربك يا رب العالمين

تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله ونزلنا على ما فعلنا من الذنوب وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صل عليه يا رجاله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم اجعلنا منهم يا رب وحد الله ايه سبب نزول هذه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون واحد من الكفار سمع الآية فراح لسيدنا النبي قال له يا محمد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نحن حصب يعني حصب يعني وقود وقود جهنم طيب احنا والآلهة اللي حبيبناها هنبقى وقود جهنم قال له نعم قال له طيب طب ما هم النصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا العزور والكفار عبدوا الملائكه يبقى كان عيسى والعزور والملائكه داخلين النار ما انت بتقول احنا واللي بنعبدهم انكم وما تعبدون من دون الله وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فالنصارى هيدخلوا مع عيسى اليهود هيدخلوا مع العطيه الكفار هيدخلوا مع الملائكه مع ان عيسى نبي والعطيه عبد صالح والملائكه حرم الله النار عليهم لانهم معصومين وقبل ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على جناح السرعه قال للسائل ما اجهلك بلغه قومك انا عايزك توحد الله وقدم تقول لا اله الا الله وسمعت الصلاه على سيدنا النبي الذي قال له ما اجهلك بلغه قومك ازاي فمش عارف الفرق بين ما ومن لا ده لو خرج الان انكم ومن تعبدون يبقى هتاخد العقلاء لان من للعقل انا لما اقول لك من الذي جاءك تقول لي اخوك عقل انما لو قلت من الذي جاءك لم يفرق كل حمار ما على قول ما يتأمل للحق انما ما لغير الحق ها يبقى ما بتقول انكم ومن تعبدون ولا وما تعبدون وما ما لغير الحق يبقى تدخل فيها الحجارة الاصنام الاشياء التي لا تعقل انما عيسى بيعقل يبقى مش داخل في الايه العصور بيعقل مش داخل في الايه الملائكه تعقل مش داخله في الايه ده عامل زي اللي بيتكلم بالنحو دايما فدخل على كانش بقى تتكلم معها قال له في ايه علامها يقول له يا صاحبي اه ما تروحش يا مسلم الا الله الا الله زي يقول نحرق قال له نعم قال له اعرف ابوك يا اسلم قال له ابوك مرتبه مرتبه الله لانه من اسماء السته والكف وضبط ليه وخبر ابوك الحيط انا عايزك واحد ملا اوفر لا لا طب تاني يا زي النبي على النفس اللي رفض صحه يا خير انت مش عارف الفرق بين النار دماء يرعى انما من يلعب رب قال من جاء بالحسنات فله عشر امثال من يلعب انما لا يغير عاق يدوب النبي خلص الاجابه وكان الامين جبريل ينزل بايات من قبل الله جل جلاله انت بتقول على عيسى وعلى العصير وعلى الملائكه لا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون عنها يعني على النار على النار الحسنى اللي هي الجنه للذين احسنوا الحسنى والزياده الحسنى هي الجنه والزياده هنا هي رؤيه الله رب العالمين ما عايزك واحد يا مسلم تقول لا اله الا الله وتسمع الصلاة على الحديقه ارضك يصير النبي قال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر ولذلك يوم الجمعه في الاخره اسمه يوم المزيد ولدينا مزيد يوم المزيد يعني انت النهارده كل يوم جمعه تصحى الصبح تجهز عشان تروح المسجد في الجنة بقى مفيش ايام ولا ليالي الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر انما فيها نور الواحد جل جلاله لا فيها ليل ولا نهار ان رسول الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الشمس راحة من بعد مفيش برد انما في تضاء الجنه بنور الله تضاء الجنه بنور الله مفيش طيار ينقطع والحاجه اللي في الثلاجه بترمي يعني بيقول لك الكويت النهارده رموا اقحمها بملايين الشركات ليه؟ الكهرباء مش انقطعت دمروا الكهرباء اللي في الكويت اللي حصل ان المرضى اللي في المستشفيات الاجهزه اتعطلت ناس ماتت وناس حرقة بالاكسجين والاطعمه اللي في المستشفيات اترمت عفنت واللي في البيوت والناس اتبهدلت عشان التكييف وصل ولع ها الجنه ما فيهاش كلام منك تعرف حتى ما فيهاش طرق ميه ما فيهاش واحد يقول راح الكابينات لا لا لا ده الكلام ده كان في مصلحه المجال في مصر ها انما الجنة ما فيهاش حاجة منه. المجاري صفح. صلحت الساعة السبعة صفح الثمانية الا تلت. صلحت الثمانية الا تلت صفح السبعة ونص قبل ما تصلح. وهكذا. واحد يقول لي غلطت في المجاري اللي قدام البيت والاخر قابلت المعلم بتاعه. اللي هو خريج كلية مجاريكو. قال له عم انا غلطت اعمل معروف. اللي انت عايز تاخده بس تصلح حالي مصلحة كويسة. لكن احنا بنصلح الحاجة على 100 مرة يعني تحط نص الاعلى من الحذاء يخفره لك يقول لك عشان يرجع لي بعد اسبوع حصل له يا دي البلوكة يا اولاد بتاع الفاضل يقعد قدام البيت وتصلح الفاضل يا عم يخلي لك النار تحت في الوش ساعة ما تاخده تدخله المطبخ عشان تعمل عليه كوباية شاي يصب كتمك نفسك يصب كتمك اشمعنى اللي انت دخلت عليك بالنفاق يخرب بيتك قدام الراجل كويس وقدام يعرف الخير قال ايه ده؟ يا راجل انا عايزك تسمعني الصلاه على سيدنا النبي. قال له عم صلح حالي وحديك اللي يشوفك. قال له خد جنيه. قال له ماشي كده لما صلح كل يوم المجال. قال له خد يا سيدي ادي اللي كنا بنحطه عشان يعطل المجال. قال له الصوت مسطرة. يا دوب يواري بالمصورة شوية بحيث توقيت زمني بعد 3-4 ساعات الصوبة تتحرك تفد المكان تاني. قال لي خد ابني خلحت لك الباب في المساوي ساعة. يقول والله ما خلي بالتحدي في ده اذا عرفت ان تنجح فعليك بالولي. ها القانون رقم 250 المادة 250 من قانون ماشي حالك. ها اذا كان معك وسطة هتاكل بسطة. معكش وسطة هتاكل على البسطة. واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب عرضك يطير. حاجة غريبة اوي. وتاني يوم الحيد نبص نلاقي فيها مسرحية اسمها انا فين وانت فين. انا فين وانت فين. وبعدين انا قاعد بزور ناس في العيد بصيت لقيتهم التفوا حوالين المفسديون الاولاد وبصيت المسرحية لقيت السريخ والحاول شغال وبقى الشكار بقى ومفروض فقار بقى الراس مفروض فقار. ابو الشكار اسمه ايه؟ فقار فقار. احفظوا اسم ام المؤمنين كويس. الراس مفروض شغل نفس. بعد ما صرخوا وعمل لهم لقيت الشيخ قال له الله اكبر بيت. بعد قلت يمكن بعد الاذان بقى هيجيبوا حاجه نظيفه. بعد الاذان اكلمكم ارجعوا المسرحيه تاني. طب وايه التمثيل ده؟ طب انتوا بتتكلموا لمين؟ انتوا بتتكلموا لمين وارجعت اسم الله في وسط هذه المستنقعات القذره؟ لا لك بذات الله. لا يليق بذات الله ان يذاع الاذان على قليل الذباب. لا يليق بذات الله ابدا ان يؤذن المؤذن في وسط هذا الجو المتعكس. انا عايز اترحم الله. طب مين اللي هيقوم يصلي؟ مين اللي هيسيب المسرحيه ويقوم يصلي؟ ده التلفزيون عايز يخرج بيت الناس اللي بيتفرجوا حواليه. ازاي؟ من فعل الاذان في وسط المسرحيه. ليه؟ عشان يقول لك اهو الاذان بيتنا. وان ما قمتش تصلي بقى انت حر عصاك جهنم. ها؟ يقيم حج عليك. يعني مش بيخرجك وبس، بيخرجك ويعطيك النار في الاخره. ها؟ يقول لك احنا نبي الكلام. والنبي بيقول ايه؟ النبي بيقول الجفاء ثم الجفاء. والكفر ثم النفاق لمن سمع منادي الله ينادي فلم يجبه. هتاخد بالك بعد ما سمعنا الصلاه على النبي بيفرجك وبعدين يقيم الدليل عليه. يقول لك العصر وجب. يا عم عصر. عصر ايه يا عم؟ ده الواحد فيهم بيبقى قاعد قدام التلفزيون بيبقى محصور ميه، الله خصصه واحد يشرك في رجليه وخد يوم ال مين يفوت. خد يوم ويمكن يعملها على نفسه هو. قلت له بتعمل ليه كده؟ يقول لك ما الشعر بيقول ايها المسلوخ طرطر كل صبح ومساء واملأ الجو صماما وتمتع بالصلاة انما الشخر وقوصا هو والفجر سواء. تصبح لله. طيبة الدودة والله. حاجة غريبة. حاجة غريبة جدا. انا عايزك توحد كل احسن ولا ناس. يوم المسيح اللي هو يوم الجمعة في الاخرة. ربنا خصص كل فترة كده يوم اسمه يوم المسيح. يا اهل الجنة تبص تلاقي كل واحد وصلته بطاقة دعوة من الله. كل يوم يوافق يوم الجمعة في الدنيا. طب ما في صلاة جمعة. لان التكاليف انتهت. لا في صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة كله خلاص. الجنة دار تشريف لا دار تكريم. خلاص كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلا أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون. في شغل بإيه؟ بزواج الأفكار في كل الأشجار على شواطئ الأنهار وقطف الثمار ورؤية الواحد القهار. تذكر اللي حتوصلك في الجنة مكتوب عليها عبدي اشتقت إليك فزرني. اليوم المزيد أهل الجنة أخذوا باطل وروحوا لزيارة الله فاجلسونا شفنا حديث الرسول فيحاضرهم الله محاضرة كأنه يخص كل واحد منهم بها. كل واحد يظن ان ربنا بيكلمه هو لوحده. واذا بسحابة تمر فتمطرهم مسكا اشد طيبا من مسك الطيب. طيب. طب الجنة لا فيها دورات مياه ولا طاقة ولا ثم انت ايه؟ انت عم يروح فين؟ النبي قال يخرج على اجسامهم رشحا ريحها فيها ريح النبي. يعني تاكل تبص تلاقي نفسك بعد الاكل طلع عليك مش يبقى كلب ودخلت شفراويش في طرق ميه مسدوده ولا كده ولا تعزله. حتى نساء الجنه يعني نساءنا في الجنه لا ينزل عليهن حيض ولا لباس ولا عرق ولا بول ولا غائط. زي خطيئه ان لهم فيها ازواج ايه؟ مطهره. طيب انت في الجنة لما تشوف بنت بواحد تفاحة واحد تكون متر يجرس؟ لا. ترن جرس؟ لا. ربنا ادانا ثلاث كلمات. اولا اذا كان في نفسك اي شيء تقول سبحانك اللهم بس. تعرف يعني قلت سبحانك اللهم؟ لا قلت للملائكة انا عايز خوخ ولا تفاحة ولا رمان ولا انا ناس ابدا. الله سبحانه وتعالى يلهم الملائكة بما تريد. تبص كيف ملك داخل عليك بالشيء اللي انت نفسك فيه. صدقني انت وانت بتاكل الفاكهه لو ماسك تفاحه بتاكل فيها ونفسك هتفيدك على لبن الحليب يحول باقي التفاحه الى لبن حليب. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدفعون اي ما تطلبون. بعد ما تقول سبحانك اللهم تلاقي ملك داخل عليك يقول لك السلام عليك. بعد ما تاكل الحمد لله رب العالمين. والايه جمع الثلاث اشياء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عفوا لقد انتهت ماده الشريط من فضلك اختر شريطا اخر.